اصطفى الله سبحانه رجلا من جنسكم اهل لان يتنزل عليه الوحي، فانزل عليه الوحي والهدى الذي لكم بواسطته يتلو عليهم اياته. والنعمة التي تليها، نحن عددنا نعما لله تبارك وتعالى، والنعمة التي تليها لنترك الترقيم هي نعمة التزكية. رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله الله سبحانه لتعليم الناس ولتزكيتهم، أما التعليم فيكون بإخراجهم من الجهل إلى العلم ببيان العلوم الحقيقية لهم، وأما التزكية فهي التطهير، والتزكية تحتاج إلى شيء غير العلم. أقصد أن التزكية وإن كانت تتحقق بمرتبة من مراتبها بالتعليم، إلا أن المرتبة العليا من التزكية لا تحصل بمجرد التعليم، بل لا بد فيها من القيمومية والإصلاح، كما هو حال الأب في الأسرة، فإنه يعلم ويربي، والتربية تزكية وإصلاح، والتعليم يحقق درجة من درجات التزكية، إلا أنه لا يحقق الدرجة التامة التي إذا جعلت في مقابل التعليم فإنها ظاهرة في تلك الدرجة، أي الدرجة العالية من التزكية، زيادة على أن مقتضى إطلاق التزكية ومقتضى ورود الآية في مقام الامتنان على المؤمنين يقتضيان أن يراد بالتزكية الدرجة العالية. زيادة على هذين فإن المقابلة أيضا، أي العطف، يقتضي أن المراد بالتزكية الدرجة العالية من التزكية التي لا تحصل بمجرد التعليم. ويعلمهم الكتاب. تعليم الكتاب جاء بعد التزكية وبعد تلاوة الآيات. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله له شأنان في أمر الكتاب. الشأن الأول أنه واسطة في إيصال النص القرآني إلى الناس، أن يبين للناس أن الله أنزل إليكم هذه السورة أو هذه الآية ويتلوها عليهم، فهذا شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، والواسطة في إيصال الوحي، ولا يقف عند هذا الحد، فمن شؤونه صلى الله عليه وآله أن يعلم الناس الكتاب. وتعليم الكتاب إذا ذكر معطوفا على تلاوة الآيات فإنه يفيد أن يكون المراد بالتعليم بيان المراد بالآيات، لا مجرد إيصال النص القرآني، فإن إيصال النص القرآني قد عرفناه من قوله تعالى يتلو عليهم آياته، فإذا تلاوة الآيات أفادت إيصال النص القرآني، فتعليم الكتاب شيء وشأن غير إيصال النص القرآني. ويعلمهم الكتاب، هذا التعليم لما كان بمعنى البيان، بيان المراد بالنص القرآني، فإنه يتوقف على أن يكون المبين عالما بالنص القرآني، وإلا فإن فاقد الشيء لا يؤتي. أنتم تحفظون هذه أكثر من النص القرآني، أكثر من بعض النصوص. طيب، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم الكتاب أي يبينه للأمة. لماذا قلنا أي يبينه للأمة؟ استفدنا هذا من عطف تعليم الكتاب على يتلو عليهم آياته، وهذا شيء من العلم الذي يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. إذن إلى الآن بين علمان، العلم الأول هو النص القرآني إيصاله إلى الناس، هذا علم. وأي علم؟ هذا هو العلم. والعلم الثاني هو بيان المراد بالنص القرآني، يعلمهم الكتاب. وثمة علم ثالث يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، وهو الحكمة. إذا رسول الله يعلم الكتاب ليبين المراد بآياته، ويعلم الحكمة. فما هي الحكمة؟ جاءت كلمة الحكمة في القرآن الكريم في مواضع، والذي يقتضيه العطف هنا والعطف في مواضع أخرى أيضا أن المراد بالحكمة هو العلم الذي يفيضه رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة. نعبر بتعبيرا حوزويا، نقول الحكمة هي السنة المطهرة، وهذا علم. إذا هذه أنواع متعددة من العلم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، وهذه العلوم المتعددة من رحمة الله سبحانه بالأمة، هذه العلوم هل انقطعت برحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى أم بقيت في الأمة؟ لو أنها انقطعت فكل الرحمة كانت بالأمة المعاصرة له صلى الله عليه وآله، وأما من لم يدركه فقد فاته هذا الخير العظيم، وهذا غير محتمل. فلا بد أن تكون هذه العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله باقية في الأمة. هذا من جانب عقلي. ومن جانب نقلي، فإن حديث المنزلة يثبت بقاء هذه العلوم في الأمة، وذلك لأن حديث المنزلة بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أن منزلة علي عليه السلام منه صلى الله عليه وآله هي منزلة هارون من موسى، ومنزلة هارون من موسى بينت في القرآن الكريم في مواضع، منها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري. لن نبين جميع منازل هارون من موسى، وإنما نريد أن نقف عند وأشركه في أمري. إذن عرفنا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة شؤون وأمور، منها تلاوة آيات القرآن، ومنها تعليم الكتاب، ومنها بيان الحكمة وتعليم الحكمة، ومنها التزكية، تزكية الأمة. إذن ثلاثة أنواع من العلوم مع التزكية. أما التلاوة للآيات فإن قلنا إن المراد بها تلاوة ما يتلقاه التالي بالمباشرة فهذا شيء وشأن قد انقطع برحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، فإن الوحي قد انقطع برحلته. وإن قلنا إن تلاوة الآيات لا ينحصر في أن يكون التالي هو المتلقي للقرآن بالمباشرة فهذا شأن يجوز أن يبقى. هذا هو الشأن الأول. والشأن الثاني أنه صلى الله عليه وآله معلم للكتاب، فهو عالم بالكتاب كله ومعلم له، وهذا الشأن من أعظم شؤونه، فلا يجوز أن ينقطع هذا الشأن. وحديث المنزلة يثبت أن علي عليه السلام بعده صلى الله عليه وآله قد نهض بهذا العدل، وأنه له شأن تعليم الكتاب. غاية ما في الباب أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله بالكتاب بتعليم الله تبارك وتعالى، وأما علم علي عليه السلام بالكتاب فهو بتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله. والأمة كما تحتاج إلى من يعلمها الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها تحتاج إلى من يعلمها الكتاب بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى. فأمير المؤمنين عليه السلام هو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، بل هو شريكه بمقتضى حديث المنزلة وأشركه في أمري. وعلي عليه السلام هو الذي يعلم الناس الحكمة، والحكمة كما قلنا إنها السنة المطهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كلها عند علي عليه السلام. فعلي يعلم الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الحكمة، وهذا كله فيما تسمونه الجانب النظري. وأما الجانب التطبيقي والإصلاح السلوكي بالتزكية، إن حملنا التزكية على التزكية العملية أي الإصلاح العملي، فإن هذا الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته. والأمة تحتاج إلى من يزكيها، ولم تنقطع حاجة الأمة برحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، إن لم نقل إن حاجتهم قد ازدادت، إما لرحلة رسول الله صلى الله عليه وآله أو لكثرة المسلمين من بعده، فإن كثيرا من المسلمين دخلوا في الإسلام بعد رحلته صلى الله عليه وآله. فالحاجة إلى التزكية باقية مستمرة، خصوصا إذا عرفنا أن التزكية تحتاج إلى إعمال النفوذ والسلطة والولاية. فتزكية الناس عن السرقة تحتاج إلى إقامة، وكذا وهكذا سائر أنحاء التزكية. فإذا إن الأمة تحتاج إلى من يزكيها، ولا بد أن يكون الذي يتصدى للتزكية زكيا، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه، حيث إنه صلى الله عليه وآله مزك فهو زكي، ومن هو شريك له في هذا الأمر أو وارث له في هذا الشأن، فيشترط أيضا أن يكون كذلك زكيا لكي يزكي الناس. هذه بعض منن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وبالمعصومين من أهل بيته، وأولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. وأما هذا ذكرتم في مناسبات متعددة وجود أحكام في توقير النبي صلى الله عليه وآله لم تثبت حتى لله سبحانه وتعالى، كالصلاة عليه صلى الله عليه وآله لما ذكر، حبذا تبينون لنا بعض الأحكام التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله. أشرنا إلى بعضها في مناسبات ربما قريبا بشكل مفصل، فإن لم تقفوا عليها تكلمنا عنها، وإن كان مقصودكم بيان غيرها إن شاء الله في مناسبة أوسع، أنا أخذنا الوقت في مناسبة أوسع إن شاء الله. وأما الشيخ السؤال عن عمل الإمام المعصوم بعلمه أو عمل الإمام المهدي بعلمه عند الظهر، أولا ثمة مسألة فقهية وهي جواز حكم الحاكم بعلمه، يجوز له أن يحكم بعلمه أم لا؟ فإن قلنا يجوز له أن يحكم بعلمه، واحد. اثنان، العلم الذي يحكم به علم مطلق، ليس من شرطه أن يكون ناشئا من سبب خاص، فنحتاج في إخراج المعصوم عن عموم هذا الحكم إلى دليل يدل عليه. قد يقال إن الدليل على ذلك هو ما جاء عنه صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فإن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله لا يحكم بعلمه الذي علمه الله إياه بأسباب غيبية غير متعارفة عندنا، إلا أن هذه الرواية لا تدل على أنه ليس من حقه صلى الله عليه وآله أن يحكم بعلمه، وإنما في هذه الرواية بيان أنه سيجري على هذه السنة. أما لماذا يجري على هذه السنة؟ وهل هذا هو الطريق الوحيد الذي شرعه الله له وليس له أن يسلك طريقا آخر؟ هذا لا تعطيه هذه الرواية، فإن الرواية بيان لما يلتزمه صلى الله عليه وآله، كأنه قال إنني سأفعل هكذا، أما لماذا سأفعل هكذا؟ لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي شرع لي سلوكه، أم لأنه أحد الطرق وأنا اخترته من بين سائر الطرق لحكمة أعلمها؟ والحكمة لا تكاد تخفى، فإن التأمل القليل يعطي أن في التزامه صلى الله عليه وآله بسلوك هذا النهج تدريبا للأمة على الخضوع لأحكام الشرع التي توجب على القاضي أن يقضي بالبينات والأيمان. وكثير من الناس، بل عامة الناس عادة، إذا جاء شاهد زور فشهد أن الشيء الذي يملكه ملك لغيره، عامة الناس يعلمون أن هذا الحكم باطل، ولكن مع ذلك لابد من الخضوع لقضاء القاضي، وإلا لما استقام شأن الناس وأمرهم. يقولون وإلا لما استقر حجر على حجر، ولما لو أنهم استبدلوها وإلا لما أنس بشر ببشر. فإذا لا بد من الالتزام بهذا، فلعل الحكمة من التزامه صلى الله عليه وآله بأن يقضي بالبينات والأيمان، لعل الحكمة توقين الناس على قبول القضاء المستند إلى البينات والأيمان، باعتبار أنه شرع الله تعالى في حق غيره صلى الله عليه وآله لزوما. وأما هو لماذا يختار، فيكفي أن يكون أحد الطرق السائغة، وإذا كان لامتثال الحكم الشرعي طرق متعددة وكان العبد مخيرا بينها، فالقرار متروك له أن يختار أي الطرق يسلك. فهو صلى الله عليه وسلم اختار سلوك هذا الطريق، لعل الوجه في ذلك هو هذا. طيب، أما الإمام المعصوم، إذا الإمام المهدي إذا ظهر وقضى بما يلهمه الله ويعلمه الله من حقيقة الحال في النزاعات التي بين الناس، فإن هذا يوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه التزم بالقضاء بالبينات والأيمان. إذا عرفنا أنه صلى الله عليه وآله مخير بين أن يسلك هذا الطريق أو ذاك، لماذا يختار الإمام المهدي أن يسلك طريق القضاء بالعلم؟ هل يتعين عليه ذلك أم شرع له القضاء بالبينات والأيمان كما شرع له القضاء بعلمه؟ هذا نعرفه من النص الشرعي، فإن جاءنا نص شرعي لذلك أخذنا به، وإن لم يأتي نقول لا نعلم، فلسنا ندري أنه شرع له ذلك أم لا. فإن كان قد شرع له فيأتي السؤال ولماذا يختار أنزل الله تعالى فرجه الشريف هذا الطريق وقد اختار جده المصطفى صلى الله عليه وآله الطريق الآخر؟ وهذا سؤال كسابقه سؤال عن الغيب، والجواب عن هذا الجواب الأصلي لا نعلم، وإنما هذه وجوه محتملة نذكرها لكم لأنكم تبحثون عن وجوه محتملة. فلعل الوجه في ذلك هو أن حاجة الحاجة إلى توطين الناس قد انتهى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطن الناس على قبول البينات والأيمان، انتبت هذه الحاجة. وأما القضاء بما يعلم فلعله لأجل إيصال الحق اليقيني إلى صاحبه، وهو أعلم بما يختار. وأما موقفنا بأنه يعني ما يعلم فهذه مسألة معرفية ليست من العقائد، هذه شيء من الغيب المستقبل، والغيب الماضي والغيب المستقبل ليس للعقل طريق لمعرفته غالبا. لماذا غالبا؟ لأنه توجد بعض المستثنيات. وما كان طريق معرفته النقل وجاء في النقل ببيان يقيني فهو من معارف الدين، حتى لو كان قصة عادية. ما كان الشرع هو الذي حكاها فإنها من معارف الدين، مثل قضية أم موسى وما جاءها من أن تلقي ولدها إذا خافت عليه في اليم، فإنها ليست مرتبطة بنبوة، ليست إخبارا عن نبوة موسى عليه السلام، بل عن حدث في سن الصباوة أو ما قبل ذلك لموسى. وهذا تاريخ من أخبار الأمم السابقة، ولكن إن الشرع هو الذي بينه، هذا من معارف الدين. فما كان من معارف الدين وثبت بيقينا فلا يوجد موقف عقدي تجاهه إلا ما كان مرتبطا بالعقائد المعلقة على العلم، مثل ما يرتبط بالكتب السابقة والأنبياء السابقين والملائكة. أما ما وراء ذلك فليس من العقائد، بل هو من معارف الدين التي لا يلزم أن تتخذ تجاهها موقفا عقديا، ولكن من ثبت عنده أن الشرع بيّن أمرا من الماضي أو بيّن أمرا من المستقبل، وقد ثبت هذا عنده عن الشرع بيقين، فإن لم يصدق هذا فهو مكذب لمن جاء به، فإن كان الذي جاء به نبي فهو مكذب للنبي ومكذب النبي. من وجه يخرج عن الدين، طيب إن كان تكذيبه له يرجع إلى إنكار نبوته، طيب وإن كان تكذيبا للإمام، وإن كان الذي ثبت عنده أنه أخبر به هو الإمام، فإذا كذب هذا الخبر فإنه يكون قد كذب الإمام، ومكذب الإمام يخرج عن المذهب من وجه إن رجع تكذيبه له إلى إنكار إمامته. إنكار إمامته. فإذا الطبيعي أن يكون المصدق لنبوة النبي يصدق كل ما جاء به، والمصدق بإمامة الإمام يصدق كل ما جاء به الإمام. هذا هو الطبيعي. نعم ثمة استثناءات نحن لا نتعرض لها غالبا باعتبار أن بعضها يرتبط بالعصمة، فلعل المكذب يكذب لإنكاره العصمة المطلقة أو لأجل أنه يعد هذا الخبر من الأمور التي لا ترتبط بالتبليغ، والعصمة التي يقول بها عصمة خاصة بالتبليغ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي في هذه. نحن لا نشير إلى هذه عادة، شأنه نسكتنا. الشيخ ليسأل يا هذا تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. أما تفسير الآيات نرجو أن لا يتوقع منا الإخوة الذين يتابعون أن نتهجم على تفسير آية من آيات القرآن الكريم ارتجالا. نحن هنا في هذا المجلس نجيب على وجه الارتجال، والكلام في معنى كلام الله تبارك وتعالى وتفسير آياته أمر عظيم وخطب جسيم، ولا يصح التهجم عليه. ومن ثم عبرنا بتعبير التهجم، ولا يصح التهجم عليه بالكلام ارتجالا. نعم احيانا يكون السائل من اهل العلم فيكون وجه سؤاله منحصرا في دلاله شيء فنجيبه، لانه يسال عن دلاله شيء، ونعرف من حال طالب العلم انه لا يبني على بياننا لهذه الدلالة تفسير الآية الشريفة. هو يسأل مثلا عن كلمة لعل وما تدل عليه وأمثال ذلك مما يأتي في بعض الآيات القرآنية، أو عن بعض الهيئات وما تدل عليه، فنجيب طالب العلم باعتبار هذه الخصوصية، لأننا نعلم من حال طالب العلم أنه لا يتلقى الإجابة تفسيراً للآية الشريفة. نعم، هذا يسأل في عقيدة يعني الجبر عند الأشاعرة، قامت تراوده الوساوس، يقول بحثت مطولاً كذا، بما أن أصل العدالة هو ما يوصلني للدين وللحق، أليس من المفترض أن يتم دحض هذه الحجة بالعقل لا بالقرآن؟ ثم ذكر أنه البعض يذكر المثال المشهور للأستاذ والطالب، ولكن الأستاذ لم يخلق أو ينشئ إرادة الطالب واختياره، وإنما كان موجها له فقط، أما الله جل جلاله فهو خالقنا وعالم بما نفعل بإرادتنا التي منحنا إياها. يسأل عن يعني الجابر. ينقل عن المحقق القرني رحمه الله صاحب القوانين المتوفى ربما سنة 1231 أو 33، ينقل أن بعض الناس له بعض طلاب العلم أرسل له شبهات في مسألة الجابر، ورأى من حال السائل أنه غير مؤهل لمعرفة الإجابة التحليلية للأسئلة التي وجهها، فقال له فكتب في الإجابة، قال إن شبهات الجبرية شبهات طويلة ويدرسها وينقدها المتخصصون، ومهما خفي عليك من أمر وخفي علي من أمر فإنه لا يخفى أنه أن ثمة فارقا واضحا بين حركة يد المرتعش وحركة يدي وأنا أكتب لك جواب مسألتك. تلك حركة لا إرادية، وهذه حركة مرادة مختارة. فإذا أفعالنا باختيارنا، ولكن مع ذلك هذه الأفعال التي باختيارنا إنما نتمكن منها بتمكين الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن ليس لنا حول ولا قوة من عند أنفسنا، وإنما حولنا وقوتنا بالله تبارك وتعالى. والله الذي وهبنا القدرة على التصرف في أبداننا وفي أمور حسية كثيرة، ليست في جميع الأمور الحسية، الله سبحانه الذي وهبنا هذه القدرة وهبنا أيضا الإرادة الحرة. نعم، كثير من الناس يعزم على أمر ولكنه لا يتمكن منه. كم مرة أردت أن تذهب إلى قضاء أمر من شؤون بيتك، ولكن اعترضك أحد أصحابك في الطريق فأخذ يحدثك بحديث أو يسألك عن شؤونك وضيع عليك وقتا تحصيل ذلك الأمر. وكم مرة ذهبت في سيارتك وتعرضت لبنشر أو حادث مروري، وما أكثر العوائق. فليس كل ما يريده الإنسان يهيأ له فعله. وكم من سارق أراد أن يسرق بنكا ولم يتيسر له ذلك. فليس كل ما يريده الإنسان يتيسر له فعله. فإذا أفعالك باختيارك. الدليل على الاختيار الحس والمشاهدة. وبعض شبهات، إن لم تكن بأجمعها، شبهات الجبرية كشبهات السوفسطائية علاجها ليس بالحجة الإقناعية والتحليل، بل بالكي ذاك الذي ذاك الذي يروى أن شخصا ذهب إلى المسجد ليحضر صلاة الجمعة، فكان الخطيب يتحدث عن شبهات الجبرية وذكر شبهات أخرى أيضا معها، منها شبهة العذاب، وأنه منها شبهة عذاب إبليس، وأنه كيف يعذب إبليس في النار وهو من النار. فما وجد بدا من أن يقوم بهذا الخطيب في وسط خطبته ويحمل حجرا ويرميه له. فاجتمع عليه الناس وأحضروه إلى الخطيب، فقال أحاجبك إذا سمحت لي أن أصعد معك على المنبر ليسمع الناس مني كما يسمعون منك، أما أن تتحدث وحدك فهذا ظلم. فأذن له أن يصعد، فقال لماذا رميتني بالحجر؟ قال أنت تقول إن الناس ليسوا مختارين في أفعالهم بل هم مجبورون، فلماذا تلومني إذ رميتك بالحجر؟ أنا مجبور على أن أرميك. في صحيح البخاري قصة فحج موسى آدم، أو فحج آدم وموسى. موسى عليه السلام فحج آدم وموسى، الظاهر هكذا في صحيح البخاري، أن موسى عليه السلام عير آدم. استغفر الله. أنك عصيت ربك، إذ نهاك عن أن تأكل من الشجرة فأكلت منها، فاعتذر آدم، كيف تعيرني بشيء قدره الله علي؟ فحج آدم وموسى، يعني انخفض. كيف يصور الأنبياء؟ هل هذه لو كانت عند الشيعة فإذا الأمر الأول رميتك بالحجر، ما أنا الذي رميتك به لأنه لا اختيار لي. والمسألة الثانية قال أنت قلت إن إبليس لا يعذب في النار لأنه مخلوق من نار، وأنت تكذب إذ قلت إني آذيتك إذ رميتك بالحجر، لأن الحجر من طين وأنت مخلوق من طين، وما خلق من طين لا يؤذيه الطين. فهذه الشبهات شبهات واهية، وكثير منها إن لم تكن بأجمعها شبهات في مقابل البديهة، وطريقة نقدها ليست بإعطائهم قيمة علمية ومناقشتهم، يعني علماؤنا لأنهم ما كان في الساحة أحد يتكلم غيرهم، فأرادوا نقد مقالاتهم، وإلا فإن هذه المقالة لا تستاهل نقدا، هي أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. ولو أن العبد كان مجبورا لما عاب أحد على أحد فعلا، ولما تنازع اثنان، ولما تناطح عنزان، وإنما يتنازعان ويلوم كل منهما صاحبه لأنه يستيقن أنه مختار. ولو أن صاحبه فعل فعلا من غير إرادته واختياره ما وجه إليه الملامة. لو أن صاحبك كان نائما وتحركت يده أثناء نومه فكسر جهازك مثلا، أو أراق الماء على جهازك وأتلفه، فإنك لا وإن كنت تأخذ منه الثمن ولكنك لا تلومه، لا توبخه على أنه أتلفه، لأنك تراه معذورا. وهذا هو عملهم أيضا، ليس عمل الشيعة وحسب، بل عملهم فيما بينهم على هذا. هذه شبهات لا تستاهل ردا ولا تستحق أن نقف عليها كده. ولولا أنهم أطالوا الكلام في بيانها وتوضيحها وإقناع الناس بها لكان أمرها أيسر. نحن تكلمنا عن هذه الرواية في مناسبات عدة يمكنكم الرجوع إلى كلامنا حولها. وأما سؤالكم عمن علق عليها فلعلكم تقصدون الشيخ رحمه الله، ونحن علقنا على هذا بمثل تعليق علمائنا على الصدوق رحمه الله. هذا التعبير في نفسه من الناحية الأدبية تعبير أدبي قح، فالشيخ أراد من بعبارته أراد ذلك المعنى العربي القح. وأما مؤاخذتنا على عبارته فلأجل رعاية ما يفهم من العبارة عند عامة الناس. عامة الناس لا يفهمون الذي تفهم. كلمة الأدب ما معناها؟ كلمة الأدب تعني الطريقة المتبعة عند فرد أو جماعة. مثلا من أدب العرب أن يلبسوا الثياب القمصان الطويلة الواسعة مثلا، هذا من أدب العرب. ما المقصود بكونه من أدب العرب؟ شيء مرسوم، أن هذه طريقتهم التي التزموها. فإذا لبس أحدهم ثيابا أخرى فإنه يقال خرج عن أدبه الذي جرى عليه طيلة حياته. هذا من جهة المعنى العربي القح، ولكننا مع ذلك لا نرتضي هذا التعبير، لم لأنه يفهم منه شيء آخر، فلأجل ذلك نقدنا عبارته وقلنا ليس من الأدب استعمال هذه الكلمة، وإن كان المعنى الذي يقصده هو المعنى العربي الفصيح، إلا أنه ينبغي أيضا مراعاة المعنى الذي يفهمه عامة الناس من اللفظة. فارقتم في العدم اللي يريد الشيخ ولا العدم العدوية؟ احنا ويا الشيخ رحمه الله. لأن التعبير أساءة الأدب إذا فسرت الأدب. لا لا، خرج عن الأدب الذي لزمته طول حياتها. لا ليس هذا، الله أن يعبر الشيخ. خرجت عن ذلك، يعني غيرت طريقتها. صحيح هي غيرت طريقتها، هذا الخطاب مخالف للخطاب الذي جرت عليه طيلة حياتها، هذا هو مراده. ومع ذلك فإن هذه العبارة غير موفقة، واللغة حيث إنه أديب فنقول له أنت أعرف بأن اللغة أوسع. لكن ماذا يقول المصريون؟ حبكت، يعني إلا العراقي يقول دخلت، يعني إلا هالكلمة ماكو عبارة أنسب. اكسر القلم، إذا لم تجد عبارة غير هذه العبارة اكسر القلم ولا تكتب شيئا، خيرا من أن تكتب. على أي حال الاعتبار له أنه كتبها عفوا من غير تأمل في خصوصياتها، خصوصا أنه يعيش اللغة الأدب. من قرأ تعبيرات، اقرأوا كتابات الشيخ تنفعكم كثيراً، يعني ليس في الجانب العلمي فقط، تعبيراته في الجانب العلمي عظيمة. الرجل من ذوي التبحر في العلم، أحد بحور العلم. ولكن أقصد أن كتابات الشيخ تنفعكم زيادة على الجانب العلمي نفعاً أدبياً، فتنفع الطالب في جميع، وتنفع المثقف أيضاً في جميع المراحل. كيف مثلاً أدب الكتاب أو كتب الجاحظ أو كتب المنفلوطي تنفع في الجانب الأدبي، كتب الشيخ أيضاً تنفع في الجانب الأدبي. نحن نشجع على قراءة كتبه رحمه الله مضافا إلى ما فيها من الفوائد الغزيرة. فمن يعرف طريقة الشيخ وأدبه وسجيته في الكتابة يعرف أنه يعيش اللغة الفصيحة، يعيشها بوجدانه حينما يكتب، فيذهل عن المعاني التي تتبادر عند عامة الناس من بعض التعبيرات. فعذره أنه غافل عن الإيحاءات التي تعطيها هذه اللفظة عند عامة الناس. وعلى أي حال ما نشك في إخلاص الشيخ وصدقه، وأنه ممن أتعب نفسه على تهذيب نفسه وله في التعلق بأهل البيت عليهم السلام منزلة خاصة جعل رزقنا الله شفاعته. بالنسبة في رواية العوية عن النبي عليه السلام، أخي المكتسب في الله قبل آخر رواية وأرحم من الموت والأرض، تشجيع على اكتساب الإخوان. الروايات في اكتساب الإخوان كثيرة، ولعل مثل هذه الروايات في لذم العزلة. وهذه مسألة فيها جوانب، العزلة حسنة في بعض الموارد وهي سيئة في بعض الموارد. وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من جلوس المرء وحده. فالمسألة فيها خصوصيات وملابسات تختلف من حال لآخر. في بعض الأحيان العزلة أفضل، في بعض الأحيان اكتساب الإخوان إذا لم يكونوا من البطالين أنفع، فإنهم يعينونك على دنياك وآخرتك. أما إذا كانوا من البطالين فإنهم يهدمون دنياك وآخرتك.